لا ليس كذلك. وقل مثل هذا الليرة اللبنانية والدينار العراقي، فحينئذ هذا المدين عليكم السلام، هذا المدين الذي كان اشتبال أكثر سوري ما يبرز أمته إذا سلمها عينا بحجة أنا هذول استخرف منه. ولم يجي كلام السابق خير، بل كيف عطلت الأمر السوري بالمرة كما أصيب المارك الألماني في الحرب العالمية، يعني هاي الكبيرة سوري ما بيشتري فيهم ولا كبريتي. لذلك لازم يتراضى هو والدائم، المدين يتراضى مع الدائم حتى تطيب نفس هذا الدائم بما يأخذه من الوفاء من هذا المدين، وأن بيكون يظلمه من جهة، وبيكون من جهة أخرى السبب لعدم تشجع الناس لإقراض أموالهم للناس. إذا رضي الدائن يعني أي معلوم، وأن لابد يعطي لا ولا لا يخالف شبك المصير المكتوب في مثال لألف ليرة، فأنت لما تقول مثل المكتوب يعني يعطي ألف ليرة؟ لا، عطاء مثلا هي اشترط عليه ألف 10,000 مثلا عطاء، لأن هذا الغناء شرط من أصله ما بيجوز هذا. هو ليش يعمل هيك؟ لاحظ انه بدها تنزل مثلا ممكن تطلع، لكن هو بيقول له مثلا اخي نحن لا نعطي هذا المقدار من المال، لكن ان نزلت او طلعت كل شيء بحسابه، هذا يكون عدل بين الفريقين. او يعني لو في نفس اليوم اللي مثلا اقترب منه هذا المال، انا نبدأ بالمكسوري، انا ممكن بدي اضربه بالسعودي، كم يطلع سعودي لما بدنا مثلا العمله السعوديه مثلا هذا انا الثابته عند اخذ سعودي، لكن بالقيمه اللي يطلع فيه الان هاي معليش، لكن ما بها المشكله. نعم السعودي او اي عمله في الدنيا مش قابله تطلع وتنزل. نعم هاي هلا يعني مثل الان تعدد الاسباب والموت واحده، فنحن هلا بنقيم عمله سوري وبنحط عمله سعوديه، أنا استخرجت منك 1,000 ريال سعودي إلى سنة، هل 1,000 ريال سعودي أصابه لا سمح الله ما أصاب الدينار العراقي، أنا بوفيك السعودي؟ لا. إذن لا تتأثر بالأسماء إنما تتأثر بالقيمة. هل عملة هي إذا حافظت على قيمتها فأخذ قرش واحد زيادة على ذلك وليس مثلا لو تقدرت بالذهب راح تجي، ولذلك نحن نقول لا بيخلص من مشاكل المسلمين إلا أن يكون هناك نقد ذهب ونقد فضة ثابت، لأن العملات الورقية تحول عليها. نعم، فأنا بقول دائما الورقة النقدية هذه ليس لها قيمة ذاتية، ورقة بقياس بيانات ينتفع منها صاحبها أكثر ما ينتفع منها ورقة المطبوعة، لكن قيمتها قيمة اعتبارية. فإذا القيمة الاعتبارية لظروف سياسية اقتصادية ما تعرف تغيرت، فهذين المدين لازم يبرئ بنته مع الدائن بحيث أنه ما يدفع الدائن هو خاسر، إذا كان لابد بده يخسر يخسر المدير. طب لو اتفقوا على نسبة مثلا انك تعوض من الكبار نسبة نزول الليرة او ريال هي سيدي نفسها ثم الان البنوك الان قاتل من بعضهم يعني يقول انه هذه النسبة نعطيها احنا هي مقارنة لانه انه ناظر المستقبل انه فيها ما في هذا حل من الإقرار بينهم وبين صاحب المال. هذا هو هذا السؤال يقول له على إيش أبغى السعودية؟

إفادة الإزار ما دون الكعبين شر وأشر. شر لأنه خالف المنهج النبوي الذي وضعه المسلم إلى نصف الساق، فإن طال فإن الكعبين فإن طال ففي النار، لكن إذا اقترن معه شيء من الطهراء لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. وضحنا في أيضا هذا إن شاء الله. أهلا ومرحبا. وإياك. ما جاء هذا الكعبين على الكعبين سنانا. الجواب كما أريد أن أقول لك ومن حان حين الحمى يحكم شكرا فيه. يعني إلا أنه راح يجيب الصمت الله لا أهل أقطع باب الشر من أصله. نعم صح. أحيانا يجي الله يفصل عندي يفصل وبيحضر مقاس معين. يأتي الثوب اللي هو خلاف ما تريد. في يوم بقى قصرة بقى قصرة وراحت الأيام وراحت الأيام ما وقف خيارها ولا بس ليش أنا خوف من هذا؟ والله يعني تأخذ جبالي الوعود هذه وعيد شديدة من الشر. عندنا طبعا في الأردن كثير من البعض، طبعا نحن نحكي الأردن لأنه نحن بنشوفهم نتكلم معهم بكون يعلقوا كثير على هؤلاء يعني الشباب الملتزم الدزاش القصير، وكنت أنا كثير من الناس بقول إحنا تحيرتونا يعني المشايخ الدزاش القصير لحية طويل شو أنا، فأنا برجع طبعا بتكلم معهم بحكي لهم أنا تنكرت علي أنا هذا الدزاش، لكن ما تلقوا علي بناتكم ونسائكم في خروجهم فوق ال يعني مش فوق الكعبين بس نعم أنا عم ساقينها الله تكون مثلا بينات فيها هذا منهم هم مباشرة بيلدد يعني بكش وبسقط ما بيستطيع أن يجاوب ما أصل بالباطل صحيح يعني وخلقت الرأس على عقب الجنس الذي فرض عليه أن يطيل ثوبه وأن يجره على الأرض حصر من ثوبه فهو نزاع، والجنس الذي حض على أن يقصر ثوبه أطال ثوبه وصار هذا علما. طبعا نحن فريقنا جينا كالعادة من حارس عمار، هنا بده الإنسان يكون حاجة حاطين صورتين، صورة بتمثل النساء مراحل النساء وصورة بتمثل مراحل الرجال. الرجال لابس بنطلون طويل والمرأة لابسة لون. نعم هذا يمثل طبعا يمثل الواقع، هذا يصور صورة إن كان مسلم ولا كافر ما بهمنا. نعم من أين أخذ هذه الصورة؟ من واقع الحال. نعم الذين يجب عليهم يغسلوا ثيابهم أطالوا واللاتي يجب عليهم أن يصيلوا من ذيولهن حتى يجروا على الأرض أصروا. كان الحديث صحيح كما تعلمون أن الرسول عليه السلام لما ذكر حديث الثاني هذا من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه وفي أن قالت امرأة يا رسول الله إذا ينكشف ساقها، قال تطيل شبرا هذه بالنسبة للمرأة. جاء السؤال الثاني والأخير تأتي ريح فترفع، قال تزيد شبرا آخر ولا تزيد على ذلك. هذا من حيث الإطالة، أي أن الشارع أباح للمرأة من باب سد الذريعة أن تطيل من ثوبها من الكعب إلى الأرض شبرين. جاء السؤال الأخير، قالت يا رسول الله إحدانا تمر بذيلها على الجزاء، قال عليه السلام يطهره وبعده. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا كيف حالك بارك الله فيك. أهلا مرحبا ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يطهره وبعده إليه ما شاء الله النساء ما بدهم من يطهره مهلور شو مستمر الله. كيف حالك؟ طيب سلمك الله بخير ان شاء الله. الحمد لله. الصراحه يا شيخ الصراحه نعم. هل يعني الافضل يسال الانسان او يوافق الانسان لانه احيانا تربط بجنبك من هنا او بجنبك من هنا، بحس ان فيه تشهد فيتردد يجلس يقول يا شيخ احط الجنب في الصراحه ليش فيها. الافضل ان الانسان يواصل في ان يرفع السجود او انه ياخذ الجنب في الصراحه. لا شك ان جلس الاستراحه دي سنه مؤكده. نعم. لكن يجب ان تبحث المساله متعلقه بالمصلي الحريص على احياء سنه النبي صلى الله عليه وسلم وليس بجانبه من لا يفعل مثله او يفعل مثله، هذا شيء ثاني يعني. نعم. لا نتكلم فيه، وإنما ينبغي أن يصف الاستراحة سنة مؤكدة، لأن الصحابة الذين نقلوا إلينا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكروا جلس الاستراحة في جملة صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا لا أنا بخير بسم الله. جاء في حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في وتر من صلاته لم يرهب جلس ليرتع فيها ثم قام معتمدا على كفيه. كذلك جاء ثاني جلسه في حديث ابي حميد الساعدي. ابو حميد الساعدي كان في مجلس ذات يوم وفيه نحو عشرة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم ألا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لست بأعلمنا بصلاتي، يعني كانوا يقولوا ليش أنت صلينا، شو الفرق بيننا وبينك، أنت فعلت الرسول فعلنا. قال بلى. قالوا فعلت فات الشوق. فذكرت صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي رأى الرسول عليها بالجمل لكان جلس الاستراحة، فكان جوابهم الاعتراف له بدقة العناية بحفظ السنة فيما يتعلق بالصلاة. قال له صدقت، هكذا كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الصفة مع الأسف لم يكن بها جميع الأئمة المعروفين والمتبعين جماهير المسلمين كأبي حنيفة مثلا. أورد إشكالا أو شبهة على هذه الجلسة مع اعترافه بثبوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشبهة اللي ذكرها انه لعله فعل ذلك للحاجة، وحينما بدل يعني اسلم مدخول عليه الصلاة بسم الله لما توقف. لكن فحالة الرسول بسم الله الرحمن الرحيم. شو هذه؟ هذا الشيخ صحابة الرسول يرونه يفعل هذا وأعدهم